إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وهذا الحديث حديث حسن موقوفا، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي على كل حال. وإذا فيبقى لنا: ثم نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه رضوان الله عليهم جميعا. فللصحابة منزلتهم في دين الله تبارك وتعالى، ولهم قدرهم، ويعلم عظيم شرفهم وسامق مكانتهم من هداه الله تبارك وتعالى إلى حقيقة الإيمان. ولما كان مبحث الصحابة رضوان الله عليهم وما ينبغي نحوه، لما كان هذا المبحث مبحثا من مباحث الإيمان، وهو من الركائز الأصيلة الأساسية في دين الله تبارك وتعالى، إذ عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. عدالة الصحابة معلومة من الدين بالضرورة، ولذلك فمن كذب بها فهو خارج من دائرة الإسلام. من كذب بعدالة الصحابة ورد ذلك لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة ومن مسائل العقيدة القطعية، فهو كافر كفرا أكبر، يخرج من ملة الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. أما الصحابة فمن يكونون؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وهذا كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمة الله عليه. وأما عدد الصحابة فقال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو زرعة رحمة الله عليه: الذين رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعوا منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية، وهؤلاء هم الذين ذكر عددهم هذا الرجل العالم من حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المبحث من مباحث الاعتقاد ضل بسبب الجهل به أقوال، لأن من لوازم الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن من لوازم الطعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا خطيرة وقد تيقظ السلف الصالح رحمة الله عليهم ورضوانه لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم، وذلك لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك السب والطعن من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فقال بعضهم كلمات قليلة ولكنها جامعة، منها قال الإمام مالك رحمة الله عليه عن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم رضوان الله عليهم: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه رضوان الله عليهم حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فإذا الذين يطعنون في الصحابة إنما يريدون من طرف خفي أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يمكنهم أن يقدحوا فيه صلى الله عليه وسلم فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وانظر كيف قال، فإنه قال أحدا. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا يعني لو ذكر واحدا، ولا يشترط أن يذكر الصحابة أجمعين بالسوء، وإنما لو ذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، سواء في ذلك أن يكون طاعنا منتقصا لمعاوية، أم كان طاعنا منتقصا لأبي سفيان، أم كان طاعنا منتقصا لهند أم معاوية رضوان الله عليهما، أو كان منتقصا لعمرو بن العاص أو سوى هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريد الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كل هذا كلام أبي زرعة رحمة الله عليه في منتقصي وطاعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ولا يحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، الذي يتتبع تلك الهفوات التي تصدر من غير المعصومين، ويحفظ على الصحابة عليهم الرضوان ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة، ما هو إلا مفتون القلب في دينه لم يثبته الله تبارك وتعالى، وهو جاهل بعقيدة أهل السنة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أبو نعيم رحمة الله عليه: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وكما ترى فتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة. وتأمل قول إمام أهل السنة يذكر أحدا من الصحابة بسوء، وتأمل قول أبي زرعة ينتقص أحدا فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص أو يذكر مجرد ذكر سوء، وذلك دون الشتم والتكفير، ثم في واحد منهم وليس في جميعهم، فماذا يقال في من سب أغلبهم رضوان الله عليه؟ وإذن فلا يقبل من أحد أبدا أن يطعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما كان الطاعن، فإنه لو كان موفقا حقا ما أطلق لسانه في أعراض هؤلاء الكملة من حملة الشريعة ونقلة الآثار الذين حملوا لنا الدين عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي لوازم السب؟ لو أننا لم نأخذ على أيدي السابين الطاعنين في أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هي لوازم الطعن والسب؟ ما نتائجه وما آثاره؟ أولا، يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفرا يسيرا، يترتب على ذلك الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون والعياذ بالله. ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة للقرآن، والبعض أخفى ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية، فإذا اتهم الصحابة رضوان الله عليهم في عدالتهم صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيها، لأنه لا يقبل من فاسق ولا مرتد، ولا يقبل إلا ممن كان عدلا. فإذا ما طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهم حملة الشريعة ونقلة الأخبار، فقد صارت الأسانيد منقطعة وصارت مرسلة مقطوعة لا حجة فيها. ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن، بل إن منهم من يقوم على تفسير القرآن زعما، فنقول لهم يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه، فإذا كنتم تؤمنون بالقرآن حقا فآمنوا بما فيه. ونحن نعلم أن الله رب العالمين أنزل في قرآنه العظيم أنهم أي الأصحاب خير الأمم، وأن الله لا يخزيهم وأنه رضي عنهم، إلى آيات كثيرة كلها تعديل لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان مؤمنا بالقرآن حقا كما يدعي فعليه أن يؤمن بما فيه. وفي القرآن العظيم تعديل الأصحاب رضوان الله عليهم من غير ما استثناء، فكل من ثبت له مقام الصحبة فقد ثبت له ما أتى من الفضل والتعديل في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يصدق ذلك فيهم فهو مكذب لما في القرآن، ناقض لدعواه أنه يؤمن بالقرآن العظيم. هذا أولا، يعني هذا أول ما يترتب على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يأتي الشك والريب وأن يحيط بكتاب الله رب العالمين وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ثانيا فهذا القول يعني السب والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أن هذه الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس، وسابق هذه الأمة شرارها، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كما يستلزم ذلك حتما الطعن فيهم، كان عامتهم كفارا أو فساقا، وأنهم شر القرون كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذا ثانيا، هذا ما يترتب من الآثار على الطعن في أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يفتح الباب أبدا في الطعن في واحد منهم، لأن ذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان، فضلا عن أن يكون طاعنا في جملة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويلزم أيضا من تلك اللوازم في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القول بأن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لم يحسن الله رب العالمين اختيارهم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهيهات. لأن هذا القول يلزم منه أحد أمرين، إما نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى عما يصفون أو العبث في هذه النصوص التي أثنى فيها على الصحابة، فإن كان الله عز وجل وتعالى عن قولهم غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهذا جهل، والجهل عليه تعالى محال فبطل هذا. وإن كان الله عز وجل عالما بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حقه تعالى محال. ولكن يلزم حتما من اللوازم التي لا ينفك عنها أبدا قائل هذا القول في الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ينسبون الله تبارك وتعالى إما إلى الجهل وإما إلى العبث. تعالى الله رب العالمين عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويتبع ذلك الطعن في حكمته عز وجل حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارا له حيث زوج ابنتيه ذنورين عثمان رضي الله عنه وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف يختار لنبيه أنصارا وأصهارا مع علمه بأنهم سيكفرون؟ هذا عبث. ورابعا، لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهودا خارقة في تربية الصحابة عليهم الرضوان على مدى 23 عاما. ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذل تلك الجهود الخارقة في تربية أصحابه عليهم الرضوان هذا المدى المتطاول حتى تكون بفضل الله عز وجل المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه وجهاده، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مرب في التاريخ قط. فأعظم مرب في التاريخ هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من اللوازم التي تلزم عند الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر على العكس من ذلك، فإن جماعة تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة تهدم المجهودات التي قام بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجال التربية وفي مجال التوجيه، وتثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مرب خبير مخلص لم يكن مأمورا من الله كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أحد الناس من المربين المخلصين في تربيتهم الذين يصلحون والذين عندهم الخبرة ببعض ما يتعلق بالنفوس البشرية، لو أنه وهو غير موحى إليه أخذ يربي ثم مضى إلى طيته وذهب إلى حال سبيله ثم خلف بعد ذلك ما خلف، فلا بد أن يكون الأمر على غير ما يدعي المدعون من ارتداد أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقوعهم في تلك الحظيرة من الحقد والحسد كما يدعون. وإذن فهم ينسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإخفاق والفشل ويعكسون الصورة التي تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خير صورة، إذ رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيلا مثاليا لم يتكرر بعد ولم تكن له سابقة قبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أصحابه رضوان الله عليهم تربية نبوية إلهية يتنزل الوحي على قلبه الشريف وهم يقبلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحولونه إلى واقع عملي تطبيقي في الحياة. ولكن يلزم من قبول الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم كانوا أو كان بعضهم كما يدعي المدعون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كما يدعون، وإن كان الواحد منهم يهجم على ما يسميه بتفسير وتأويل للقرآن العظيم، يهجم على مثل معاوية وأبي سفيان وكذلك على أم معاوية على هند، يهجم على هؤلاء ويدعي أن أمية ما زالت على جاهليتها وأنهم لم ينفعهم ذلك السند الأخلاقي الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصدرون فيما يصدرون عنه من حرب علي وجنده رضوان الله عليهم من قاعدة لا أخلاقية، وأنهم إنما أعادوها جدعة على قانون الجاهلية. فمن يقبل مثل هذا في هذا الصدر الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن يقول بذلك إلا مفتون القلب زائغه عن الحق وعن الصواب. ومع ذلك يجد من يدافع عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالدفاع عنهم وأولى بالذب عن حياضهم؟ وإلا لانتكست الصورة في ذهن كثير من الخلق عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة، ولعاد المجتمع الذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون إلى المثالية، لعاد مجتمعا كأنه مجتمع الغاب، بل أحط وأذل وأحقر من مجتمع الغاب، فيه الكيد وفيه الحقد وفيه الدس وفيه الاشرباب إلى هذه الأمور التي أتى الإسلام من أجل أن يغيرها في النفوس، ويعود الأمر إلى الجاهلية بزعم الزاعمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذن فهؤلاء يصدرون مما تصدر منه الإمامية، إذ ترى أن المجهودات الجبارة التي بذلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم تنتج إلا ثلاثة أو أربعة وفقا لبعض الروايات عندهم ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام والعياذ بالله فور وفاته صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا أن صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. هذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية، ويؤدي إلى عدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق، إذ إن النبي بزعمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخفق في تربية من كان حوله على منهج الإسلام، حتى إنهم ارتدوا على أعقابهم وغيروا وبدلوا وعادوا إلى نوازع الجاهلية، وأرادوا الملك والدنيا وتركوا كل ما رباهم عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحسن حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أحسن تربية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا كان هذا الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تفلح فيه التربية على المنهج الإسلامي، فأي جيل يمكن أن يصلح بعد على منهج الإسلام العظيم؟ هذا يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية، وإلى عدم الثقة في المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق، بل يؤدي إلى الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددا وجيها من نماذج عملية ناجحة بناءة ومجتمعا مثاليا في أيام الداعي وحامل الرسالة الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟ وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة، ولم يعودوا أوفياء لنبيهم صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلم يبق على الصراط المستقيم بزعمهم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتباعه إلا نفر قليل، فكيف نسلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء الأخلاق، وأنه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الهمجية والشقاء وأن يرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل ربما يقال لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادقا في نبوته لكانت تعاليمه ذات تأثير، ووجد هناك من آمن به من صميم القلب، ووجد من بين العدد الهائل ممن آمنوا به بعض المئات الذين ثبتوا على الإيمان، فإن كان أصحابه سوى بضعة رجال منهم منافقين ومرتدين كما تدعي الإمامية ومن لف لفهم وسبح في فلكهم ودار حول محورهم، ما داموا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين مرتدين، فمن دام بالإسلام إذن؟ ومن انتفع بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن؟ وكيف يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر الله رب العالمين رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكل هذا مصادم لما ثبت في الكتاب، لما ورد في الكتاب العظيم، وثبت في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدلة الظاهرة الباهرة على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة من الكتاب سواء كانت صريحة أو كانت ضمنية أو كانت على سبيل الإيماء في تعديل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأدلة أكثر من أن تحصى ولله الحمد والمنة. وكذا ما ورد صحيحا صريحا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما من الكتاب فيقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة في الحديبية إذ يبايعونك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والوفاء فأنزل السكينة أي الطمأنينة والثبات عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأما الفتح القريب الذي أثابهم الله رب العالمين إياه فهو فتح خيبر، كان انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة سنة 6، وكانت خيبر في آخر المحرم سنة 7 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا يعني بالحديبية 1400. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله رب العالمين لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، لأنها تزكية للبواطن وما في القلوب. ومن هنا رضي عنهم علام الغيوب، ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر. اللهم ارض عنا يا أكرم الأكرمين، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فالله رب العالمين أخبر في كتابه العظيم أنه رضي عن الأصحاب الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. والله رب العالمين لا يرضى عن أحد يموت على غير الملة أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون منهم وعلم صفاتهم الجميلة وأحوالهم الكريمة، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأعلن الله رب العالمين ذلك في كتابه العظيم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول: والرضا من الله تبارك وتعالى صفة قديمة، والرضا صفة قديمة. فأما وصف صفات الله تبارك وتعالى أو وصف الله تبارك وتعالى بالقدم فهذا أمر تنازع فيه علماؤنا رحمة الله عليه. وعلى كل، فالرضا بالنسبة لله رب العالمين من الصفات الفعلية الاختيارية، وهي ثابتة لله تعالى حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله. الرضا من الله تبارك وتعالى صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ما كان سبحانه وهو علام الغيوب ليعلن برضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليسوا بأهل لذلك، أو أنهم تسوء منهم الخاتمة رضوان الله عليهم أجمعين، هذا طعن في علم الله رب العالمين بل وفي حكمته. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنه وأنزل السكينة عليهم

أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، يعني القسم الثالث في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء هم القسم الثالث الذي يستحق الأخذ من مال الفيء، وهم الذين يستغفرون للمهاجرين والأنصار ولأصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يستغفر للصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن أن يقع في أعراضهم وأن يسبهم أو أن يكفرهم فليس له في مال الفيء نصيب، كما استنبط ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه الرحمة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم وأنت أكرم الأكرمين. قالت عائشة رضوان الله عليها كما عند مسلم رحمه الله: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، ورموا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفاق، ورموا بهم بأنهم قد عادوا إلى الجاهلية الأولى، وأنهم قد أعادوها جذعة على قانون الجاهلية يبتغون الملك والدنيا، وكل ذلك باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك تجد أن النصارى إذا ما سئلوا عن خير الخلق في دينهم بعد عيسى عليه السلام قالوا هم الذين صحبوه، وإذا ما سئل اليهود عن خير الخلق بعد موسى عليه السلام في دينهم قالوا هم الذين صحبوه، وأما هؤلاء فلا يلحقون باليهود ولا بالنصارى في هذه الخصلة، لأنهم إذا سئلوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هم شرار الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما؟ ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمره الله رب العالمين بذلك، وأنت خبير بأن محبة الشيء كراهة لضده، فالله سبحانه يكره السب لأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ضد الاستغفار، ويكره البغض لهم الذي هو ضد الطهارة. والاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله. فاللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل المخالف لأمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وهذا صحح إسناده شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والأثر رواه الإمام أحمد في الفضائل، وصحح إسناده شيخ الإسلام ونسب الحديث لابن بطة في منهاج السنة. والآية الرابعة في تعديل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآية واضحة الدلالة ظاهرة الإبانة في تعديل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ رضي الله رب العالمين عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. يقول الله رب العالمين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني رضي الله عنهم، ثم والذين اتبعوهم بإحسان، يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه من غير ما اشتراط شيء، وأما الذين اتبعوهم فلم يقبل إلا أن يتبعوهم بإحسان حتى يرضى عنهم ويرضوا عنه. فلم يقبل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر هكذا مطلقا حتى يتبعوهم بإحسان. يقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الحسنى فهي الجنة، وأما الفتح فإنه هو صلح الحديبية على أرجح الأقوال. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني من قبل صلح الحديبية وبيعة الرضوان في سنة 6، وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة رضي الله عنهم هم جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الكلام وجه أول ما وجه، وهذا الخطاب إنما ذهب أول ما ذهب لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم أول من خوطب بهذا الكلام. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الكلام العظيم وجه أول ما وجه لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات أيضا في تعديل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة، فتاب الله رب العالمين عليهم من المهاجرين والأنصار، والذين لم يحضروا كان لهم عذرهم من النساء والعجزة، وأما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. فهذه بعض آيات في الدلالة على تعديل الله رب العالمين لأصحاب نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة الصحيحة الصريحة فمنه عن أبي سعيد فيما أخرجه الشيخان قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الشيء ماذا كان؟ كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فيما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. الشيء الذي كان بينهما أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خالدا إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي، فقتل منهم من لم يجز قتله، كان قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل مالا مع علي بن أبي طالب فودى القتلى، يعني فدفع دية القتلى، وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، حتى الإناء الذي كان يوضع للكلب ليلغ فيه ليشرب منه إذا ما كسر أو أصابه شيء، فإن عليا مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يدفع أثمان هذه الأمور التي وقع عليها التلف والإتلاف. فودى القتلى وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب. ولما رجع خالد من بني جزيمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ذلك الذي كان منه من ذلك القتال والقتل، وجرى بينهما كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد: لا تسبوا أصحابي. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، فكيف يتوجه ذلك؟ قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا يعني السابقين الأولين أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. نعم، وأبعد كما بين السماء والأرض أو أبعد، فإن الذي لم يصحبه قط نسبته إلى الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يعلم مداها إلا الله رب العالمين. والصحبة فضل الله رب العالمين يؤتيه من يشاء، فاللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحديث الثاني: قال صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري ومسلم. لما تورط الصحابي رضوان الله عليه في إفشاء الأمر بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وأرسل خطابا مع ضعينة من أجل أن يخبرهم بذلك لأنه لم يكن فيهم صلبيا أصليا وإنما كان من حواشيهم، فأراد أن يصطنع عندهم يدا ويعلم أن الله تبارك وتعالى ناصر عبده ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع فيما وقع فيه، فأعلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل من أتى بالخطاب بالكتاب من الضعينة على ما هو معلوم في ذلك الحديث الصحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ما قال مراجعا، قال عمر رضوان الله عليه: يا رسول الله مرني أو دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول العلماء: الأمر في قوله اعملوا للتكريم، وأن المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. ومعناه كما قال النووي نقل عن العلماء عليهم الرحمة أن الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد على من توجب عليه الحد، وأقامه عمر على بعضهم، وهو قدامة بن مضعون رضي الله عنه قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد، وكان بدريا، ضربه الحد وكان بدريا. قال ابن القيم عليه الرحمة: الله أعلم إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم الله رب العالمين مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم، لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حد ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال كما لا يخفى. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. هذا سياق البخاري مختصرا، وأورده مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة، يعني أمان، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي رضوان الله عليه، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، فالذين يتهجمون ويسبون ويطعنون أصحاب النبي المأمون لا يحفظونه في أصحابه ولا يكرمونه. احفظوني في أصحابي، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وهو حديث ثابت صحيح. وعن وافلة يرفعه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة، ورواه الطبراني في الكبير، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وقد حسنه الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم اشهد بأننا نحب أنصار نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبغض من يبغضهم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: في الأنصار كذلك، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذه بعض أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الأصحاب وفي بيان فضلهم جملة، وهي كل من كثر ومن جل وقطرة من بحر، وإنما هي حبة رمل في بحر لجي من صحراء مترامية. وأما ما ورد في فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا، جمع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة، وهو كتاب حفيل ماتع ممتع في مجلدين، جمع قريبا من 2000 حديث وأثر في فضائل أصحاب النبي خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتستنتج مما سبق من الآيات والأحاديث في مناقب الصحابة رضوان الله عليهم أن الله زكى ظاهرهم وباطنهم. زكى الله رب العالمين ظواهرهم فوصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، منها: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومنها: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ومنها: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما بواطنهم فأمر اختص به الله عز وجل، وهو وحده العليم بذات الصدور، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يقول جل وعلا: يحبون من هاجر إليهم. ويقول جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والتوبة عمل قلبي محض كما هو معلوم. اللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، واشهد علينا بأننا نبرأ من كل من طعن في واحد من أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يتوب، وإلا أن يراجع، وإلا أن يعود إلى ذكرهم بالحميد الذي ينبغي لهم من عظيم الخصال. اللهم فأحلنا على ذلك وقبضنا عليه، واحشرنا في القيامة يا رب العالمين ثابتين عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.